أعوذ من الشيطان القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله إن هذا لهو الفضل.

ومكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا قَالَ يَا أَيُّهَا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما